السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في المقامات التي نتشرف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المقتدين المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم، فيجعلنا من الكاظمين للغيظ، العافين عن الناس، المحسنين إليهم. هذا اللقاء إن شاء الله يكون من المفاتيح والوسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنيلها، من المفاتيح والوسائل التي تساعد المرء على استقبال مواسم الخيرات، وتهيئة صحيفته، وتهيئة القلب لما هو مقبل عليه. إحنا في زمن بيتقن فيه الناس فن الخصومات وفن الخصام، وكثير منا يجهل عبادة العفو، كثير يجيد أنه يحفظ الإساءة، يستحضر تفاصيل الإساءة، نظرات الإساءة، النبرات بتاعة الإساءة، لكن قليل من يستحضر موضع ويعيشه اسمه العفو والصفح. لقاءنا اليوم إن شاء الله عن دوافع ومحركات للإنسان أن ينال هذه العبادة. وهذه العبادة قبل أن نتكلم عنها، لأن في ناس دلوقتي هيبدأ على طول تجد أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تبدأ تضع لي بعض الاستشكالات منها. يعني أنت عاوز تقول لي إن أنا أروح أعفو عن الظالم المجرم اللي عمل فيا 1 2 3 4، أو أنت عاوز تقول لي إن لا، مش هقول لك الكلام ده. وإن شاء الله يعني هنجاوب على الأسئلة ديت لوحدها كده أثناء اللقاء. فكل الأسئلة اللي ممكن تجد في قلبك ترد على قلبك وعلى عقلك، فحاول تأجلها لنهاية اللقاء. إيه اللي تستحضره في هذا اللقاء؟ هو حاجة واحدة بس، أو يعني حاجة، وهي دي اللي هتجرك إن شاء الله لكل الحاجات بعد كده، ألا وهي أن تسأل نفسك سؤالا: هل الله يحب العفو ورغبنا فيه أم لا؟ ويتفرع عن هذا السؤال: هل محمد صلى الله عليه وسلم هل كان متمكنا متلبسا بهذه الصفة أم لا؟ يبقى هل ربنا سبحانه وتعالى يحب العفو ورغب فيه أم لا؟ الحاجة التانية: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكذا أم لا؟ وبناء عليه تسمع اللقاء بهذه الخلفية وبهذه النفسية. ماشي؟ لما هتسمع كده دعك من بقى تفاصيل كتير جدا ممكن ترد على ذهنك، فكل تفصيلة وكل استشكال يرد عليك رده وقل: أريد أن أكون على هدي الرسول، أريد أن أكون على هدي الرسول، وأن أفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فزي ما بقول لكم إن كتير بدأ ينسى موضوع العفو والصفح. خلوني أعلق على حاجة 30 ثانية إن شاء الله. يعني كثير من المباركين بيذكر بيها في مثل هذه اللقاءات، بيروح يذاكر 30 40 نية وينشرها. اتكلمت انا في الموضوع ده كتير فمش هتكلم فيه تاني في الفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن عاوز اشير لمعنى مهم قوي. مش معنى ان رصدت النوايا دي ان هي حضرت في قلبك، ماشي؟ في فرق بين قول النية واستحضار النية وانها تحضر في قلبك، ودي من ضمن التلبيس اللي بيحدث على الكثير. يعني بغض النظر ان ده ليس على قانون السلف، ان في كل مجالس لازم كان يذكروا انفسهم بكده، لكن برضو من ضمن التخدير اللي لازم تواجه بيه نفسك، مش معنى انك رصدت 30 40 نية ان النوايا دي صارت متمكنة من قلبك، لا لا لا لا. والا ان لو كتبت القوائم دي كلها قبل ما تدخل تصلي وقلت انا عاوز استحضر النوايا دي، احنا بنجاهد نفسنا عشان نلاقي قلبنا في الصلاة وفي النوايا. فمش معنى قول النية حضور النية، ماشي؟ مش معنى قول ما اللي انت قرأت هذه النوايا انها حضرت في القلب، لا. القراءة شيء والحضور يعني شيء اخر تماما. فارجو ان المعنى ده يكون مريح ومساعد لمن يتبنى هذه الفكرة. نعود إلى ما كنا نتكلم عنه. أولا، العفو ليس ضعفا ولا هزيمة داخلية، وإلا الرب جل وعلا القوي جل جلاله الذي أنزل وشرع وحيا يدعونا لأن نكون أقوياء على لسان رسول الله، لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. فالله سبحانه وتعالى لا يشرع لنا ولا يأمرنا أن نكون ضعفاء بالمفهوم اللي بيصل للكثير، ولا يأمرنا أن احنا نكون منهزمين داخليا، لا، ولا أن احنا نتنازل عن كرامتنا كما يظن البعض. العفو ليس ضعف ولا هزيمة داخلية ولا تنازل عن الكرامة. هو إيه علاقة العفو برمضان؟ إحنا خلوها ده يبقى سؤال نجاوبه في الآخر إن شاء الله، وإحنا ماشيين كده تعرفوها لوحدكم. العفو قوة لا يملكها إلا الكبار. العفو قوة لا يملكها إلا الكبار، وصفاء لا يسكن إلا القلوب العامرة بالله. العفو إنك تنتصر لكن على نفسك مش على خصمك، إنك تطفئ نار الغضب وإنت قادر على إشعالها، إنك تملك الرد لكن تختار الصمت ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. العفو صعب؟ آه طبعا صعب. ليه؟ لأن عبادة مش بيؤديها الجسد لكن بيؤديها القلب، بيؤديها القلب. العفو هو لحظة اختبار حقيقي فعلا، هل هتنحاز للمبادئ والقيم ولا هتنحاز للمواقف وللنفس؟ هل بتعيش لأجل مجرد شعار كرامتي ولا رضا ربي؟ وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. العجيب إن الصفح حاجة والعفو حاجة، العفو حاجة والصفح حاجة تانية خالص، وده هيجي معانا إن شاء الله بعد دقائق. أو خلونا نقول بقى، الله سبحانه وتعالى جمع بين العفو والصفح. عندنا في سورة التغابن الرب جل وعلا، وفي سورة البقرة أيضا، فاعفوا واصفحوا. والرب جل وعلا لما ذكر في سورة التغابن وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا. العفو والصفح، الإنسان لما بيعيش المعنى ده يدرك، لا إحنا قدامنا كتير. الإمام البيضاوي بيقول إن العفو هو ترك عقوبة المذنب، طب والصفح ترك لوم المذنب، ترك اللوم، ما تلوموش. واخدين بالكم؟ لا، دي ما نزل بقى، دي مش بتاعتنا، دي عاوزة مجاهدة. عشان كده صدقوني الحاجات دي هتفرق كتير جدا في نفسيتكم وصلاح بالكم وفي استقبالكم لمثل هذه الخيرات. ولذلك الرب جل وعلا ما هيجي معانا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والدرجة اللي هو وفق فيها ووصل لهذه المنزلة العالية، هتعرفوا إن أبو بكر الصديق لا راح في حتة تانية خالص. فالرب لما يقول وليعفوا وليصفحوا، كأنه كان يهمس في القرآن، يهمس في قلوبنا، إن أردت مغفرة الله سبحانه وتعالى فاغفر للناس، وإن أردت أن يعفو الله سبحانه وتعالى ويصفح عنك فاعف واصفح. الصفح مش مجرد نسيان الألم، لا هو تجاوز الألم، إنك تتجاوزه وإنك مش تمحو الوجع، لا إنك تحوله إلى أجر. ويمكن كان ليا محاضرة أظن أيام كورونا على ما أذكر، اللقاءات البث المباشر كانت اسمها نعمة التحويل. نعمة التحويل إنك تحول الحاجة من يعني لما بيحضر معنى في قلبك ويحدث فيه إنك تحول المعنى اللي جواك ده لمعنى أسمى، تلاقي الدنيا بتهدى خالص، فالوجع يتحول لأجر، فما أعظمها من تجارة. الألم محدود، لكن العفو من الرب لا حد لعطائه. فأما بنتكلم عن العفو ما بنتكلمش عن عفو الضعفاء، نتكلم عن عفو الأقوياء، عن الصفح الذي كان خلق الأولياء والأنبياء، شعار العظماء. العفو اللي هو طريق من أراد أن ينام وقلبه خفيف وروحه سليمة وصحيفته بيضاء. العفو إن إزاي يكون العفو ده منهج حياة ودواء، دواء لقلوب كثيرة متعبة. فعشان كده أكثر ما نحتاجه في العفو إن إحنا ندرك القوة ليس أن تنتصر على الآخرين بقدر من أن تنتصر على نفسك. والأجمل وإحنا بنتناقش دلوقتي إن شاء الله هنعرف أن العفو مش مجرد كلمة بتتقال، هو منزلة ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك إياها. فعشان كده إنك تصل لهذه الدرجة ده محتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى عالي قوي، وإنك تدعو الله سبحانه وتعالى إنك تصل لهذه الدرجة. هل إن أنا أكون عندي العفو ده سجية ديت سهلة؟ لا مش سهلة، عاوزة توفيق من الله وتدريب. واخدين بالكم؟ عاوزة تدريب، لأن هي من الأخلاق العالية، من أخلاق الكبار التي لا بد أن يسعى إليها الصغار، عشان ما تريحش دماغك تقول طب خلاص بقى الحمد لله طالما هي بتاعت الناس الكبيرة. لا، طب ما أنت لازم تبقى كبير، لازم تنافس الكبار، وفي ذلك فليتنافس. فلازم يكون عندك ليه الشعور ده. العفو هو قرار شجاع، يعني هو قرار شجاع جدا. طيب هل معنى كده ان العفو بيربيك على نفسية الذل والرضا بالانتقام؟ لا، وهنجاوب ان شاء الله واحنا ماشيين على الكلام ده، وهتعرف الكلام ده كويس. مش عاوزين ننسى اول كلمة احنا قلناها، هل العفو منزلة الرب جل وعلا اثنى عليها ورغبنا فيها ام لا؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد من يعفو عن الناس ولا لا؟ فالعفو بنقول قرار الشجاع، قرار انك تختار ان قلبك ينظر الى السماء لا يركن الى الارض، ان يركز على الاجور اكتر ما يركز على الانتصارات، ويركز على السلام بدل ما يركز على الصراع. وبالمناسبة ربما لا يعود الذي اساء، ربما لا يعتذر، بل ربما لا يعلم أصلا أنك سامحت، لكن الرب يعلم. يعلم إن في دمعة أنت كتمتها، وإن في غيظ بلعته، وإن في حق تركته من أجل الله. وما ترك عبد شيء وما ترك عبد شيئا لله سبحانه وتعالى إلا عوضه الله، إلا عوضه الله جل جلاله خير منه. طبعا احنا ليه بنتكلم عن المفاهيم دي دلوقتي وما رحتش لحديث اللي مرتبط بليلة النصف من شعبان؟ لأن كثير من العقول يبدأ يشوش عليها الشيطان، ويقول له على فكرة الحديث ده بعض العلماء قال إن هو ضعيف، وبعض العلماء قال إن هو معلول، فيجي كأن هذا المعنى ده يديله أمان إن الموضوع العفو ده والصفح ده مش موجود في الشرع. فأنا بجيب لك الأصول كلها عشان لما نيجي نذكر بالحديث ده تذكير عابر، متى لا تجعل الشيطان يشوش عليك خالص في الموضوع دوت. لأن كتير من الناس أحيانا تلاقيه يمسك في الاستثناء وينسى الأصل. هو الاستثناء يا جماعة، نحن نعفو عن الناس ولا هو ده الأصل؟ ها، الاستثناء إن احنا نعفو عن الناس ولا ده الأصل؟ ده الأصل صح؟ اه، فخلونا نعيش مع الأصول، خلينا نعيش مع الأصول. يا شيخ أنت ما تعرفش هو عمل فيا إيه؟ هنشوف هو عمل في إيه، هنشوف الكبار كان بيتعمل فيهم إيه، وبعدين نشوف الصغيرين. كلما كان المرء كبيرا كلما كان متمكنا من العفو، وكلما كان صغيرا، أعني صغير الإيه؟ الداخل، صغير ضيق الصدر، أو أفقه ضيق في النظر في مآلات الأمور، فيما يرغب فيه علام الغيوب سبحانه وتعالى، هتلاقيه آه هو عايش في الإيه؟ في الجو اللي هو بتاع مش قادر أعفو ومش هقدر. طيب، وبرضه بالمناسبة يعني، هل أنا لو ما عفتش أكون آثم ولا لأ؟ هنشوف. اسأل، لو ما جاوبتش على السؤال ده في الآخر وبسألوني إياه. هل العفو هيغير الماضي؟ لا، مش هيغير الماضي. طب العفو هيعمل إيه؟ هيحرر قلبك من الأسر، إنك تظل مأسور في حتة كده، واخدين بالكم؟ هيسقط عنك تقل التفكير وأحيانا الحقد، وإن روحك شايلة هم السنين وبتاع. هتلاقي ناس دلوقتي وهي قاعدة تقول لي والله الدرس ده جميل، يا بنات يا أولاد أنا أشهدكم إني عفيت عن الناس كلها، بس إلا الحاجة فلانة دي مش هعرف أعدي. ما إحنا بقى بنتكلم على الحاجة فلانة دي، فركز معايا الله يكرمك. كان مرة في يوم من الأيام حد من ال بالمناسبة يا جماعة، اللي يعفو وهو من جوه مش قادر ومش طايق والكلام ده كله، لا لا، انت في غنى عن الكلام ده كله. العفو لازم يكون عفو واعي، واخدين بالكم؟ مش عافي كده ايه والله اصل الشيخ زنقني وخد مني العفو بالعافية، لا لا، الدنيا مش كده. لازم تعمله وانت ايه، طيب النفس. طب انا مش عارف اعمله وانا طيب النفس، ما تعملوش براحتك. انت ارتضيت انك تكون، انك ترضى بهذه المنزلة، براحتك. حقك لو زي ما هنيجي يعني ونتكلم، ان بشروط ان يكون ده حقك، يعني ان يكون فعلا في ظلم حقيقي يعني. فاللي عاوز قلب سليم ونوم هادي وصحيفة خفيفة يوم ان يلقى الله، لابد ان يجعل العفو ده من ضمن الاشياء اللي يكون عنده سجية واصل من الاصول. سبحان الله، تلاقي الانسان اللي ما عندوش العفو ده تجد سبحان الله طول الليل يفرك، وتلاقيه حتى احيانا في المنامات كده تلاقيه قاعد امال يفرك، ومراته تصحى من النوم بالليل تقول له ايه في ايه وبتاع، تلاقيه انه قاعد امال يفرك برجله ويعمل، فيصحى من النوم يقول لها حسبي الله ونعم، اصل انا شفتها في المنام، شفت اختي في المنام وديت نتخانق معاها وبتاع. فيا عيني، مسكين مسكين، لا عارف ينام ولا عارف يعني يكون في عزا ولا في فرح، يلمح ابنها في الفرح ولا في العزا يتلاقي يتوتر ويتلخبط سبحان الله. فاحنا لما بنعفو لا نعفو لأنهم يستحقون، ولكن لأن قلبي أكرم من أن أسجنه في هذه الفكرة، فكرة دايما الاحتقان ده. لا، أنا قلبي أنا عاوز يكون متحرر، أنا بعفو لأن الله يحب العفو، بس يعني حبيبي يحب ذلك، خلاص انتهى الموضوع، أحب العافين. يعني من أجمل الانتصارات ليس أن تسقط غيرك، بل أن ترتقي فوق الألم. إنك ترتقي فوق الألم ده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي إن ربنا يطهر القلوب من الإيه، يسلل سخيمة الصدر ويتطهر القلب من الغل، وإن ربنا يزرع في القلب نور الصفح. يا جماعة ده نعمة كبيرة أوي. الله سبحانه وتعالى لما قال والكاظمين الغيظ، يعني يلقي القاضي من غير ايه؟ الساكتين، اسكت، صح؟ لا، ده في درجة اعلى بقى من السكوت، مش كظم بس، لا، ده عفا ولا عافين عن الناس بس كده، لا، ده في درجة اعلى واعلى. ايه الدرجة اللي اعلى؟ الدرجة اللي اعلى ان هو ايه، ده بدأ يحسن لمن اساء. لا اله الا الله. دي بقى مش بقول لكم ديت تفاصيل محتاجة. الله سبحانه وتعالى قال: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وصفهم ايه؟ اول حاجة شغالين انفاق. في ناس عندهم الانفاق ده اخر العبادات، ربنا جعل عبادة المسارعين الانفاق، الذين ينفقون في السراء والضراء. ومن ابرك النفقات النفقات على الاوقاف الثابتة الجارية. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. في إشارة دلوقتي أرجو أن تكون صحيحة، أن الآية بدأت بالإنفاق، وكأن الإنفاق للمحسوسات يساعدك على الإنفاق في المعنويات. فلعلك لما تبدأ تنفق من الدنيا، ينفقون في السراء والضراء، ينفق على طول، هيجد ان الاعمال دي الداخليه يبدا ايه، فكانها هترقيه، هيحصل للاخلاق دي ترتقي، فكان دي الطلعه الاولى، ان هيأهلك لكده. ولذلك ممكن الناس اللي ما بتعفوش تجد عندهم خصله الايه، المسك المالي والحرص الشديد. مين اشرف امرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوها بعد خديجة رضي الله عنها؟ يعني خديجة مش داخلة معانا في الاختيارات. عائشة رضي الله عنها، جميل. يبقى عائشة دي ايه؟ أشرف امرأة، ماشي. هي زوجة من؟ وبنت من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، وبنت من؟ بنت أبي بكر الصديق. فأشرف النساء هتجد بعد خديجة عائشة وفاطمة، يعني لن نخرج عن هذين. جميل. طيب، هي بنت الصديق، وما أدراك ما الصديق؟ رفيق الهجرة، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بكلام يعني شهد عن أبي بكر الصديق، قال: ما منكم من أحد له منة علينا إلا كافأنا، إلا أبو بكر تركنا مكافأته لله سبحانه وتعالى، ليد على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منا يعني نعمة، يعني مش أقصد منا يمنون يعني، فله يد على النبي صلى الله عليه وسلم لي حاجة قدمها، إن النبي صلى الله عليه وسلم رد إلا أبو بكر. فأبو بكر في حتة تانية خالص. أبو بكر لي ابن خالة، وأنا عاوز اللي عارف القصة يحاول يتجاهل إنه عارفها ويسمعها كأنه أول مرة يسمعها، ويحاول يتقمص كأن القصة دي حصلت في بيته. خلاص كده، يعني حاول تنسى انك عارفها، وحاول تتقمص ان القصة دي حصلت في بيتك، في اعز الناس عندك، اعز الناس عندك. خلاص كده. ابو بكر الصديق رضي الله عنه عنده ابن خالة. هذا الرجل رضي الله عنه صحابي اسمه مصطح. مصطح ده كان أبو بكر بينفق عليه، كان مسكين لا مال له إلا مال الصديق. ماله؟ هو شغال ايه؟ مش ما عندوش شغلانة. ايه هي شغلانته؟ ان أبو بكر الصديق بيصرف عليه. يبقى ايه شغلانة يا جماعة مصطح؟ شغلانة مصطح، وعلى فكرة يا جماعة محدش كان كل شوية ده انه يعيره بقى، وقول له يا باط يا بطال، يعني اللي قاعد مش لاقي شغلانة. ده كان مجاهد في سبيل الله بالمناسبة، ممن شهد بدرا، ماشي، يعني اللي شهد بدر ده كانش عنده شغلانة، وكان ابن خالته اللي بيصرف عليه، واخدين بالكم؟ فطالما العبد له دور في الحياة وله دور في خدمة الإسلام، وبذل السبب ولكن ما عندوش قلة ذات اليد، هذا لا يعاتب، بل هذا يرفع فوق الأعناق. ماشي؟ غير اللي ما بيبقاش ليه أي شغلة ولا ليه أي تأثير وقعت. ماشي؟ أي حد بقى ليه تأثير في الأمة وفي خدمة الإسلام مع إنه بيبذل السبب المتاح ولم يفتح ليه في هذا الباب، هذا يعني ترفع له الإيه؟ القبعات. المهم، مصطح ده راجل ماله مال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماشي؟ إلا أن هذا الرجل في فتنة، وفي يعني حد اتهم السيدة عائشة باتهام أنها ارتكبت الفاحشة مع أحد اللي الصحابة الكرام رضي الله عنه، في قصة مشهورة جدا اللي مش عارفها اسمها قصة الإفك. وانتشر مين اللي نشر الفكرة دي؟ واحد من كبار المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. مين أكتر واحد من وجهة نظركم المفترض من أقارب الصديق يرفض الفكرة دي؟ مين أكتر واحد؟ مصطح. ليه؟ أولا مصطح ممن شهد بدر، فراجل دين عنده ديانة، من المهاجرين في سبيل الله، يعني ممن هاجر مكة. ولو نسينا الحاجات دي يا سيدي، زي ما بيقولوا كده، ده انت لحم كتافك كسبب من خير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من مال الصديق. فالصديق يعني على الأقل يكتم لسانه ويسكت. العجيب إن مصطح نشر الخبر، عارفين كده لما يبقى في واحد يقول لي تسريب عاجل للشيخ فلان، الأخ على طول مشير. سبحان الله، في نفوس تتمنى اللحظة دي، في نفوس انا بحسها كده عم اقرا مثلا بعض البوستات لبعض الاخوه او الاخوات وهم بيتصيد لبعض الافاضل، او سبحان الله دول يتمنوا حتى ولو لم يتكلموا، نفسهم في خبر عاجل في تسريب او اسقاط او سقوط حد من الدعاة. وهذا الامر راجع لامور كتيره جدا، اسال الله الا ندخل بها قبورنا، لأن لو القلب ده والصدر ده دخل قبره بالطريقة دي، يا ربنا بقى يتولى بقى إيه؟ يتولى يعني، نسأل الله العفو والعافية. فمصطح نشر الخبر على طول وقال وتكلم في عرض مين؟ في عرض مين؟ مش في عرض بنت أبو بكر بس، لا، ده عرض بنت أبو بكر وهي زوجة سيد الخلق، يعني بيتكلم في بيت النبي. ماشي؟ بيتكلم في بيت النبي، فالموضوع مش سهل خالص. انت لو مكان ابو بكر الصديق هتعمل ايه؟ انت لو مكان ابو بكر الصديق في المشهد ده، انا مش بقولك لو انت ايمانك كايمان ابو بكر، طبعا الموضوع ده معروفة الاجابة، انا بقولك انت لو هتسحب الاتفاق احسنت. وهو عمل كده. الصديق الطبيعة البشرية اللي عندنا هي عنده، هو راجل بشر، فقعد جدا على طول، راح قايل ايه؟ انتهى موضوع، والله لن اصرف على مصطح من النهارده، خلاص اقطع النفقه، ينساني مصطح. كلام عادي جدا، منطقي جدا، ان مصطح عمل كده، فابو بكر يعمل كده. طيب دلوقتي انتوا متقمصين الشخصيه كويس قوي، وخلي بالكم انا بقول لكم حاولوا ايه، انت لا زوجتك ولا بنتك عائشه رضي الله عنها، يعني واخدين بالكم، يعني لو حد بعيد عن الغلط ده او حد ممكن يرتكب الغلط ده، وزوجتك قدامنا وبنتك وامك وعائشة، مين ممكن يرتكب الخطأ ده؟ لو سلمنا جدل ان في حد ممكن من الاربعة ده يرتكب، مين؟ عائشة هتكون من ضمن الاختيارات؟ هل عائشة رضي الله عنها هتكون من ضمن الاختيارات؟ لا، انت هتدخل زوجتك وبنتك وامك ممكن من ضمن الاختيارات، لكن عائشة لا، هي أبعد هؤلاء. خلاص، عشان بس وانت بتستحضر زوجتك وانت بتستحضر بنتك وانت بتستحضر والدتك، طب المعنى ده في الجميع يعني. خلاص، وأسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين ونساء المسلمين، وحاشا أن أهلنا وأهلكم يتلبس بهذا. الشاهد أن الصديقة بنت الصديق هي أبعدهم، ومع ذلك تكل ما فيها. فالطبيعي إن أبو بكر يعمل كده. تعالوا بقى نشوف القرآن هيقول إيه. هو حلف بالله إنه ما يصرفش، فربنا بيقول إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين. خلي بالكم مين المساكين؟ مين أصلا أولو الفضل والسعة؟ احنا مع الآية بتقول ولا يأتلي الصديق أن يؤتوا مصطح، ما قالش كده القرآن، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. في أي سيرة؟ يعني أنت دلوقتي تخيل إنك بتصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبتسمع الآيات دي، الآية دي بتقول لك دلوقتي يا أبو بكر روح لمصطح، الآية دي جابت سيرتك، ما تناقشتش خالص مع الصديق، صح؟ لكن هم عارفين ان القرآن لابد ان انا اعرض نفسي ليه واشوف القرآن ده ايه الرسائل اللي فيه تخصني، عشان الذي انزل هذا الكتاب هيحاسبني عليه. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنا عاوز أقرأ لكم كلام ابن كثير عن الآية دي لأنه جميل. يقول هذه الآية نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفع مصطح بنافعة بعدما قال في عشاء. مش هينفعه مش بفلوس بس، بأي حاجة. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله جل جلاله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه. شوف اللفظ، يعطف الصديق، سبحان من هذا كلامه. وسبحان الله ده هذا الودود جل جلاله. يعني الآيات دي جمالها عشان تستمتعوا بيها، يعني في جمال بلاش يعني أحصر الجمال. أحد يعني أنواع الجمال الخفي في الآية دي عارفين إيه هو؟ إنك تعيش الآية دي وتقرأها كأنك مصطح ابن أسافة، إنك بص على الآية دي كأنك مصطح وبتسمعها بأذن مصطح. تجد في يعني الآية دي إحنا كتير مننا بيسمعها وبيقرأها بأذن الصديق، صح؟ لا، أنا عاوز أنقلك نقلة تانية، إنك تروح تشوفها بعقل بأذن وقلب ونفسية مصطح. يا رب انت بترقق قلب الصديق عليا بعد اللي انا قلته وبعد اللي انا عملته. يعطف الصديق على قريبه ونسيبه، فإنه كان ابن خالة الصديق. يقول ايه؟ يقول ابن كثير فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين. يقول إيه؟ يقول وقد ولق ولق تاب الله عليه منه. ولق ده اللي هو أخف الطعن، يعني طعن طعنة كده. يعني ابن كثير مؤدب، أو بيقول لك إيه، الراجل المؤدب ده الكبير ده المجاهد ده هو وقع وقعة كده خفيفة. يعني هو الكلام على السيدة عائشة خفيف؟ لا، هو عاوز يقول لك في بحر حسنات مصطح الراجل عديله هو وقع وقع كده خفيف. في ناحية تقول لك لا انت ما عرفتش قال فيا ايه، لكن سبحان الله. قال وقد ولق ولق تاب الله عليه وقع منها وضرب الحد عليها، وكان الصديق معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فإن الجزاء من جنس العمل. اللي حصل بقى، قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة بس كده؟ لا، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. طب ليه قال اللفظ ده؟ حد ممكن يقول لي ليه قال اللفظ ده؟ ها، لماذا قال الصديق هذا اللفظ؟ ليه قال والله لا أنزعها منه أبدا؟ يقول ابن كثير في مقابلة ما قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. إيه ده بقى إن شاء الله؟ يعني وهو راجع قال لك ده انا راجع بس في كلمة وانا بقول مش هديله، قلت والله انا مش هدي المجرم ده مثلا، فعاوز يظبط اللفظ اللي قاله. يعني هو مسألة ان هو قال انا هقطع، قال لك لا خلاص انا رجعت، خلاص ده كافي جدا. لا دي نفسية بقى، تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو يا جماعة اللي بيقرب من النبي بيتشابه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات، بيقرب من ايه؟ بيلمس في الصفات دي، لما كان اشبه الناس بالنبي خلق وقريب جدا خد المعاني دي. ولذلك انت عما تبقى قريب من السراج المنير وتهتدي بهديه وتفتش في سيرته، صدقني هتلمس، هتلاقي في صفات كده عندك سلسة بسلاسة هؤلاء. شوف ابن كثير كأنه عاوز يسقف بإيده، فراح قال لك ايه؟ فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ايه؟ عن بنته. فالمعنى ده ليه الصديق بقى هو الصديق؟ قال لك هو عشان المعاني دي، هو الصديق بقى هو الصديق عشان المعاني دي. فالمعنى ده لما الإنسان يعيشه ويشوفه، لا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حالفا عليهن، يعني لو هحلف يعني هحلف عليهم، وهم لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، لا ينقص مال من صدقة. بالمناسبة الحديث ده سهل جدا برضو يكون مشروع مبادرة يعني مشروع العمر، الحديث ده مش هقول لك بقى مشروع استعداد رمضان وبس، بس خلينا نقولها كده من باب الموسم استعداد رمضان، خد الحديث ده وعيش عليه، اللي هو ايه؟ التلاتة دول. واحد لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، اشتغل ما يا عم والله ما هتنقص، الموضوع بسيط خالص ماشي، تصدقوا قبل أن لا تجدوا مال فتتصدقوا. انتوا شايفين الدنيا رايحة فين؟ احنا خلاص مقربين على المرحلة بتاعة ايه؟ ان الواحد يكون عنده فلوس ومش لاقي حد ياخدها منه، عارفين الحديث ده؟ سبحان الله. فيبقى ايه؟ واحد لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، اتنين ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. إيه ده؟ هو ربنا يا جماعة مش ربنا هو بيحب الظالم؟ ربنا بيحب الظالم؟ لا خلي بالكوا يا جماعة، كون إنك تكون متشاحن وقلبك مشحون تجاه الظالمين الذين يعتدوا على الدين ومشاكلهم مع الدين، ده بره الموضوع بتاعنا. كون ان قدامك انت عندك احتقان تجاه اعداء الدين، ده بره الموضوع بتاعنا، احنا بنتكلم على ما يتعلق بامور الدنيا وهنفصل فيها في الاخر ان شاء الله. عشان بعض الناس يقول لك يعني انت عاجبك اللي هم عملوه في اللي مش عارف مين وحرموا ايه وعملوا ايه، ما خلاص بقى احنا خلاص بنتكلم في امور الدنيا مش في امور الدين. فنرجع نقول ايه؟ ان هل الله سبحانه وتعالى بيحب الظالم؟ ها ربنا بيحب الظالم؟ الإجابة لا. طيب ربنا اللي ما بيحبش الظالم بيقول للمظلوم اعفو عن الظالم؟ هنا تربية للمظلوم لا رضا عن الظالم، دي تربية للمظلوم لا رضا عن الظالم. وانت فاكر ان انت عما بتعفو عن الظالم ان الظالم مش هيتحاسب يوم القيامة؟ لا طبعا، دي قصة تانية خالص. يعني احنا عندنا ظالم ومظلوم، المظلوم كون ان يعفو عن ظالمه ده ملوش علاقة ان يوم القيامة ان الظالم ده هيتحاسب ولا لا، هو كده كده اصلا عنده حساب خاص بيه. فمش معنى انك عفيت انه نجا، لا. ليه؟ لانه هو لما تعدى في الظلم هو ارتكب حاجتين، ارتكب شيء في حق الله انه خالف الشرع فظلم، وارتكب شيء في حقك انه اخذ حقك. فلما انت عفيت انت اسقطت الحق بتاعك، يبقى حق الله سبحانه وتعالى هناك بقى لازم يتوب منه. واخدين بالكم؟ وفي حاجة مهمة قوي، بعض الناس يجي في رمضان الامام يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، العجيب انك بتقول امين، ما خلي بالك المؤمنين دول من ضمن الحاج اللي بيصلي جنبك ده وان انت بتدعي له. لا من فكان قلبك يقول ايه؟ اللهم امين الا الحاج فلان، يغفر للمؤمنين والمؤمنات الا الحاج فلان. الحاجه الثانيه وده معنى مهم قوي، انك حتى لو ايدت الدعاء وأمنت على الدعاء، كأنك بتقول يا رب اللي يغلط في حقك ويتعدى اغفر له، لكن اللي يغلط في حقي لا يا رب. وده برضو حتة انت محتاج تقف مع نفسك فيها، يعني قاعد عمال تدعي بالمغفرة والعفو للي يغلط من اصحاب الذنوب في حق الله، لكن في حقك انت لا. دي من ضمن الحاجات اللي ايه تشم ولا تفرك، بس ممكن تكون دوافع ليك انك تفهم يعني. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر يغفر لكم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للحديث 3، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. 2، لا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. عزا يوم القيامة يا جماعة، أنا مش بقول لك عز يوم النتيجة خلاص، ولا بقيت أقول لك نتيجة ثانوية ولا نتيجة جامعة ولا نتيجة كذا ولا نتيجة ماجستير ولا دكتوراه، بقول لك لأ، يوم القيامة، يوم الفضائح، يوم الفضائح، الكل مجتمع إنس وجن وملائكة وكل وكل الحضارات وكل الخلق، وبعدين أنت تاخد عز. إيه ده؟ يعفو عبد عن مظلمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا هذا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قاعد أمال كل شوية يطلب من الناس ادوني ادوني ادوني ادوني، ده خلاص. في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة كل اللي أنا قلته ده مش هو ده موضوعي، أنا عاوز أتكلم على موضوع حديث تاني كده ماشي، مش حديث شعبان يلي بتسبق دماغك دلوقتي وتقولي عارف عارف الشيخ على فكره عاوز يتكلم على حديث شعبان. لا لا مش حديث شعبان، هتكلم عليه بس مش دلوقتي يعني. انا ان شاء الله قدامي ربع ساعه عشان اللي مستعجل ولا اللي عنده اي حاجه ولا اللي عاوز يروح مشوار ولا حاجه. عبد الله رضي الله عنه ابن عمر بيقول ايه، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم. انتوا عارفين الخادم دايما يغلط، الراجل بيخدمنا في البيت ده ممكن يغلط مش عارف ايه، كسر الكوباية، ساب التلاجة مش عارف ايه، نسي يحط بتاع، نسي يقفل السخان مش عارف، سابت الشباك مفتوح والدبان دخل. انتوا عارفين اللي بتعمله ام محمد وام احمد وام مش عارف مين وام مين وكل الافاضل دول، وابو احمد وابو كل الافاضل دول اللي ربنا استعملهم ان هم ايه يكونوا سبب في تجميل بيوتنا. المهم هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، الرجل ده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل راجع تاني فصمت النبي، فلما جاء في السياسة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. ايه رأيكم في الحديث ده؟ هنعفو كام؟ 70 مرة. ده الخادم صح؟ طب عايزين نشيل الخادم ونحط الولد. خلاص انا عندي النهارده ابني، اعفو عنه كم مره في اليوم؟ 70. بعد ال70 نبدا نتكلم. خد بقى يا عم ابراهيم كفايه كده خلاص، انا عديت لك رقم، وترصد ال70 لو سمحت، اسمها قائمه ال70 ماشي، اعمل كده، اعملوا قائمه كده اسمها قائمه ال70، تروح حاطط كده اللي القصه دي كلها. هو ده مين اللي بيقول كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب انا مش عاوز، براحتك، هو بيدلك على المقامات العاليه. ويا جماعه في معنى مهم قوي في الأحاديث ديت هينفعك أوي. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت بتسأله سؤال فقال لك أعفو 70 مرة، تروح حازز كتفك تقول له رسول الله جزاك الله خيرا بس أنا مش هعمل كده؟ ليك الجرأة أصلا كده؟ أنت لو فعلا بتحب حب نص ونص مش هتعمل كده، فما بالك لو أنت بقى الحب اللي أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جوه قلبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتقدر تقاوم. واخدين بالكم ان في حد يا جماعة الخير، والله ده احنا بنقعد في قعدات بتبقى يعني جامدة قوي، فتلاقي حد من المحبين اللي ليه مكانة فيقول لك طب عشان خاطري تنازل، خلاص يا عمدة عشان خاطرك، خلاص يا شيخنا عشان حضرتك بس والله. طب لأجل رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتعدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ان هو قدامك وبيقول لك الجملة دي، تتعامل معاها ازاي؟ لا طبعا هتتعامل تعامل مختلف تماما تماما تماما. وسبحان الله الصحابة لو ظللنا ايه نتكلم عنهم ومواقفهم في الباب ده مش هنخلص. مالك بن دينار يقول اتينا منزل الحكم ابن ايوب ليلا وهو على البصرة امير، وجاء الحسن وهو خائف فدخلنا معه عليه، فما كان مع الحسن إلا بمنزلة الإيه؟ يعني متغير على الحسن، يعني بيقولوا بمنزلة الفراريج، اللي هو الفراريج ده اللي هو الفتى من ولد الإيه؟ ابن الدجاج، يعني مستصغره شوية. فذكر الحسن قصة يوسف وما صنع به إخوته، فقال إيه بقى؟ باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس، ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعل على خزائن الأرض. فماذا صنع يوسف؟ فماذا صنع يوسف حين أكمل الله له أمره وجمع له أهله؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. فهو كأنه بيساعده أنه هو يعمل زيه. فقال الحكم فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم، ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته. شفتوا سبحان الله، كان عندهم الأمور بس إنك تذكرني النهاردة، أنت ممكن زورك يكون وجعك من كثرة التذكير، وفي الآخر خالص يقول لك إيه؟ والله ما عفو يا شيخ. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة، ويقول له إيه؟ فاصفح الصفح الجميل. الله، مش صفح عادي، لا ده أنا عاوزك يا محمد تجيب إيه؟ الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. وقال له في سورة الزخرف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وفي المائدة ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. طب إيه اللي يخليني أصفح؟ إن الله يحب إن الله يحب المحسنين. ولذلك اللي يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحاله هيلاقي زي ما في صحيح البخاري عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ولا يدفع السيئة بالسيئة. أمال كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. إيه منهجية النبي؟ يعفو ويصفح. كيف كان حال النبي؟ يعفو ويصفح. عشان كده في مع أهل مكة قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أنتوا عارفين أهل مكة عملوا إيه؟ وفعلوا مع عكرمة رضي الله عنه. طيب إيه اللي أنت النهاردة عاوز تكلمنا عليه وقاعد تقول لنا الحديث؟ عقبة رضي الله عنه. عقبة رضي الله عنه ابن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ صل من قطعك. لا اله الا الله، انت عاوز تودينا فين؟ انا عاوزك تب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا النبي شيل كلمة عقبة، هو بيقول له يا عقبة ابن عامر صل من قطعك، عاوزك بقى تشيل عقبة ابن عامر وتقول ايه؟ يا فلان، وتسمي نفسك وتسمي نفسك. خلاص انت اسمك مروة محمد، قولي مروة محمد. انت اسمك محمد ده ايمن، قول محمد ايمن. خلاص حط لي الحديث ده قدامك يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. يا الله على الجمال، هذا الجمال يمنعني ان انا ارد على اي سؤال يخرجني منه. اي سؤال بيتقال دلوقتي إيه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا عقبة بن عامر صل من قطعك، يعني اللي يقطعك نعمل فيه ايه؟ اقطعه. دي تربية تيتا وتربية خالته، بعض الناس بيربيك على التربية دي. خلاص انت عاوز تخش قبرك كده يقول لك كانت رضي الله عنها على دين خالتها، كان رضي الله عنه على دين عمه. الله يعينك، لكن عاوز تدخل قبرك على دين محمد ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. لكن انت عاوز تدخل القبر بتاعك على دين اللي رباك، ما الله يعينك. صل من قطعك، اللي يقطعك نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه ايه يا رسول الله؟ نقطعه؟ قال لك لا، صل من قطعك. طيب واعطي من حرمك، طب اللي بيحرمني يا رسول الله اعمل فيه ايه؟ اديله، هو حرمني انت اديله. لا ده احنا النهارده اصل هي ما جاتش نقطتني في خطوبتي مي، انا اروح لها في خطوبة عبد الرحمن؟ لا والله، والله ما يحصل. سبحان الله، سبحان الله. واعطي من حرمك، واعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. يا جماعة عقبة ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم ليه، يعني ليه يا رسول الله التربية دي؟ واخدين بالكم ليه التربية دي؟ إذا أنكم سألوني بقى من هنا للصبح أنا مش هجاوبكم على أي إجابة، أنا عارف إن إما بعضها تم الإجابة عليها في اللقاء أو جاية في اللقاء. الأسئلة المشوشة دي أنا مش هجاوب عليها، لأن أنا عارف إن الشيطان عاوز يطلعنا من اللقاء ومن الجمال ده، لأن هو مش بيحب العفو بالمناسبة. واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. ماشي. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر املك لسانك، امسك لسانك. والله العظيم احنا محتاجين فعلا واحنا بنسمع الدرس ده، يعني يتقال لنا امسك لسانك وامسك الايه حرفك، ما تكتبش حاجة على الايه على الشات. بس ازاي؟ ما نقدرش. املك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. يا سلام، وليسعك بيتك، بيتك يسمعك. قال ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر. بالمناسبة برضو حاولوا تستحضروا كأنك في مجلس وبتسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، هل ده انك تكتب اللي انت بتكتبه دلوقتي؟ ده سؤال محتاج جواب ينفعك في قبرك. فقال لي يا عقبة بن عامر ألا أعلمك صورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن، ولا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن. قال له إيه هي؟ قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يا سلام، إحنا في شعبان يا جماعة والصحائف بترفع، إحنا عاوزين نسأل سؤال، هل قلبي يصلح للعرض على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم العقبة بيساعدنا قوي إنك تصفي قلبك. فاداله وصية، الوصية دي بتغلق 4 5 أبواب من الإيه؟ من الحرمان، باب الحقد، باب القطيعة، باب الانتقام، واخدين بالكم؟ باب إن عدم الصدق مع النفس، باب عدم الصدق مع النفس. عندنا حديث، هذا الحديث صححه بعض العلماء منهم الألباني وغيره، وبعض العلماء قال له هو حديث ضعيف. فاللي شايف ان الحديث واخد بقول ان الحديث ده ضعيف عادي جدا، عنده منزلة العفو اللي احنا اتكلمنا عنها وصدرنا فيها المفاهيم دي كلها عشان ما نظلش ايه نشوش على بعضنا ان الحديث ضعيف. واللي شايف ان الحديث ده صحيح وبياخد بقول الصحة يحاول يركز ايه في الايام القادمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ليلة النصف من شعبان ان الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوب الخلق فيغفر لكل الناس الا من انقطعت صلته اما بالسماء او باخوانه المؤمنين الا المشرك او مشاحن. سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعفو عمن ظلمك، العفو ده يا جماعة مش ضعف بل تحرر. العفو لا يعيد للظالم اعتبار بل يعيد للمظلوم الطمأنينة، بيديله الطمأنينة ديت. واحنا شفنا الطمأنينة لأبو بكر رضي الله عنه ما انتصرش فيها لنفسه بل انتصر لما بينه وبين الله، هو بينه وبين ربنا منازل مش عاوز يشوش عليها أبو بكر، فهي دي كانت البطولة. صل ما انقطعك البطولة انك تفتح باب اغلقه غيرك، أغلقه غيرك. الصلة هنا مش مجرد مكالمة كده مجاملة وخلاص ولا السلا، لا يا جماعة الصلة دي عبادة تحتاج قلب أكبر من الجروح، ما يوقفش من كده مع الحاجات دي، ليس الواصل بالمكافئ. يا جماعة أنا أمي كل أسبوع مثلا تعمل لي غدا وما يعديش 2 3 لا بتاع، بتدفع لي وصل النور ووصل المية ووصل الكهرباء وبتاع، هو هي الام ديت ليه ما برهاش؟ فيعني قاعده بتعمل لي ده، لو ده يا جماعه ده لو واحده جارتي يهوديه وبتعمل كده انت هتتعامل معاها بطريقه معينه. طيب لو الام بقى ما بتعملش الكلام ده، ليس الواصل بالمكافئ. طب مين هو الواصل؟ الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هو اللي بيوصل. فشعبان مهم جدا قبل ما نخرج منه نكون عندنا حاجتين. شعبان شهر وصل القلوب بعلام الغيوب، وصل العبد بالخلق. ان احنا لازم ان الصلة دي شهر شهر وصل، فعلا شهر اتصال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ واحسن الى من اساء اليك. في رواية اخرى بيقول لعقبة واحسن الى من اساء اليك. هنا انت تهرش بقى، طب يا رسول الله عفو وماشي، لكن انا هاحسن لمن اساء الي. دي اخلاق بقى يا جماعة، بصوا دي مش اخلاق انت عاوز بقى تقرأ لكارينجي والناس ديت، الله يعينك. عاوز بقى تمشي ورا محمد، انا ده موضوع بقى تاني خالص. ادفع السيئة بالحسنة، هو ده مين اللي هيعملها؟ هو مين اللي هيعرف يعني يتمكن من هذه الآية إلا النفوس التي تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بتدفع بالتي هي أحسن. هو ده سبحان الله. بالمناسبة يا جماعة الإحسان، ودي من الحاجات المهمة قوي، الأول العفو بيخليك أنت صالح البال وبيجنن الظالم. ليه؟ ده هو بيسأل، هو اخبار فلان ايه؟ ده رايق وكان بيلعب كوره امبارح والدنيا جميله جدا. اخبار فلان ايه؟ ده مبسوطه وراحت المعرض وقاعده عمال تتصور وتبعت لعيالها. فهو بيتجنن، واخدين بالكم؟ يعني واحد ظالم زوجته واخد عياله منها وحارمها ومش عارف ايه، وقاعد مش عارف ايه ويحرمها من الاول نفقه او اي حاجه من الحاجات دي، وبعدين هو يلاقيها ايه؟ بفضل الله في عندها روقان كده في حته تانيه خالص، بيتجنن. فمن جمال العفو انه بيساعدك على روقان البال. طب الاحسان بيربك الخصم. خلي بالكوا بقى، العفو ده انا هريحك، انا عارف ان في حاجه جوه بتغلي عند بعض الناس دلوقتي، الواحد مال يفرك، صدقني الفرق ده هيهدى بس في الاخر. انا عاوزه، انا ان شاء الله ربنا يستعملني في تهدئتك بس في الاخر اللقاء. لو انت هديت دلوقتي وسمعتني هتهدى ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ضبط العفو بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. طب في واحد أنا بعفو عنه بيزداد سوء وبيزداد إجرام وبيزداد كذا، هذا إن عفوت عنه فداخلي إلى خارجي، ما أقولوش. واخدين بالكم؟ زي مثلا بعض الأخوات ألاقيها كاتبة مقال مثلا، أو يعني تفتري على مثلا على شخصي. اللي زي دي أو اللي زي ده أنا أحيانا بروح قايل كده عشان أكفه، اصدر له عدم العفو. انا لن اعفو عنك ما حييت، بشرط اما انك تتوب او ما تغلطش في حد بعدي حتى لو ما تبتش في حقي. هو ده الشرط الوحيد، ان انا اكون اخر واحد انت ايه جبت سيرته، او تتوب. الشخصيات دي مهمة جدا ان تصدر ليهم كده. ليه؟ عشان انت بتساعده على الاصلاح، فمن عفا واصلح. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيرتقي مع في عقبة، فبيقول له في رواية وأحسن إلى من أساء إليك، وبعدين بيقول له وقول الحق ولو على نفسك. إذا يعني عفو ماشي، وبعدين وصلنا، وبعدين أحسننا، وبعدين ما تجاملش نفسك وأنت بتحسن. يقول له إيه؟ أنا عارف برضو على فكرة إن أيام الحدث ده أنا قلت كلمة برضو إيه ضايقتك، أنا قلت لما حرمتني من ورث أبويا أنا قلت برضو كذا. انك تعترف بتقصيرك، واخدين بالك؟ بصوا يا جماعه انا هقول لكم على فكره كده، في حد في يوم من الايام بيتصل بيقول انا ظلمت اخواتي في اكل الميراث يا شيخ ومش عارف يقول الكلام ده كله؟ لا، الظالم ما في، يعني كل الناس بتتصل تقول لك ايه؟ اخويا ظلمني، انا اتظلمت، ابويا ظلمني، انا امي ظلمتني، انا زوجي ظلمني، انا زوجتي ظلمتني، صح؟ معظم الناس بتتصل تقول انا مظلومه. نفسنا نعرف مين الظالم. يعني كل الحاضرين دول، كل اللي بيسمعونا دلوقتي مظلومين يعني. ليه؟ لان الظالمين ما بيسمعوش دروس. بيجوا يصلوا الجمعه برضه بيسمع هو جواه هيقول لك ايه؟ ما ربنا ربنا ربنا هينتقم من الظالم. بندعي على الظالمين وهو يقول امين وصوته عالي بالمناسبه. طب مين الظالم؟ نفسنا نلاقي واحد يقول لك ايه؟ الحمد لله لقينا واحد ظالم واعترف، قال انا ظالم يا جماعه. يا جماعة طبيعتنا احنا كبشر كلنا شايفين ان احنا مظلومين. مين بقى الظالم؟ عارفين الشيخ اللي كان بيدي درس، وبعدين الدرس كان عن حاجات كده بكاءة كده وجنة ونار وزهد وكده، فالناس كلها بدأت تعيط، والشيخ يقرأ من الكتاب ودول يعيطوا. خلاص الشيخ قام صلى بتاع دور على الكتاب ما لقوش، قال كلكم يبكي فمن سرق كتابي. طب يا جماعة مين الحرامي؟ ما الكتاب مش موجود وكلنا بنعيط، فين الحرامي؟ فهو نفس الكلام، كلنا مظلومين، طب مين الظالم؟ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فليلة النصف أو يعني الليالي دي هي ليالي تجميل وليالي صدق مع الله سبحانه وتعالى. العفو بيطهر القلب، والصلة بتصلح العلاقات، والإحسان بيرقي الأخلاق، والصدق مع النفس بيزكي السريرة، يخلي سريرتك كده في حتة. عشان كده ليلة النصف من شعبان للي بياخد بالحديث ده، القصة مش قصة صلاة بقى طويلة وبتاع، والقصة ده قصة، ده صدر واسع، صدر ما يبقاش فيه سموم، واخدين بالكم؟ صدر يعيد تاني توجيه البوصلة بتاعته، يحاول يحرر القلب بتاعه، مش يجمل ايه الصورة الظاهرة وخلاص. لا، حاول تعيب، حاول تتعافى، ويعني يعني ترتقي على الجراح اللي جواك، حاول تتجاوز الرغبة في الانتقام. وزي ما قلت لكم ان العفو ده مش هيغير الماضي ولا حاجة، ما هو هيحرر المستقبل من الأسر، إنك دايما مأسور وحابس نفسك في الحتة إياها دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، بيقول لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ها، تقولوا إيه؟ قالوا له إيه؟ حد عارف؟ لما قال لهم كده في كتب السيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له إيه؟ أخ كريم وابن أخ كريم، والله ما جربنا منك إلا العفو، هل في جديد؟ ما نعرفش، بس إحنا طول عمرنا معاك إن أنت كريم. لم ينتصر النبي يومها لنفسه، بل انتصرت الرحمة على التاريخ كله، كل التاريخ الماضي اتمسح بإيه؟ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان العادي يا جماعة مش بيقف عند حدود كرامتي، لا، بيقف عند حدود الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. فولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد راح قال له: أنا ليا قرايب وبيقطعوني ومش عارف إيه وبحسن ليهم وبيسيئوا ليا، قال: إن كنت كما قلت كأنك تسفهم اللي المل، كأنك جايب تراماد مغلي وبتحطه في بقهم. يعني من الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ كأنك يعني اعمل ده وده، بيخليهم يعني يزدادوا ألما وضيقا للصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا: وأحسن إلى من أساء إليك، هو مش بيقول لك إن الإحسان ضعف، بل ده قدرة القلب إنه ما يبقاش شبه اللي بيأذي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرقيق. شوفوا اهل الطائف عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك: لا، ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. المعاني دي ان شاء الله تم نستحضرها، ونستحضر ان ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصه مصطح وابو بكر، ده قران يتلى الى يوم القيامه. عشان ايه؟ عشان انا ما اخليش حد يسرق السلام الداخلي بتاعي، وإن حد يدنه مشوش دايما على قلبي. الحاجات دي يا جماعة ده مهمة جدا. مش كل قطيعة بالمناسبة كرامة، بعضها هروب، هروب من المواجهة لمنازل عالية. مش إنك ما تردش الإزاءة لأنك إنك يعني أنا مش برد الإزاءة إن هو أحسن إلى من أساء لك. على فكرة دي أصعب واحدة فيهم، يعني اصعب واحده فيهم، انك ايه ما احسن الى من اسالك. فمش القصه هنا ايه انك مش مجرد ترد الاذى، لا، النبي بيرقيك يقول لك: اذى اللي هنرده ده، احنا هنحسن. انا قلبي بينزف، بس وهو بينزف في الالم مش هخليه يفوت المنازل العاليه ديت. مش مطلوب منك انك تكون نبي ولا الصديق، لكن مطلوب منك انك ما تخليش الاساءه تحولك لشخص قاسي محروم من هذه العطاءات العالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. طيب، أنا النهاردة ببساطة خالص، الحديث اللي كلماته قليلة دي قصيرة، لكن معناه سبحان الله كافي أن يعيد ترتيب العالم كله من الداخل. أن الوصية دي أخلاقية عابرة، سبحان الله، خريطة إنقاذ فعلا للروح البشرية من الصراعات اللي موجودة. هل العفو تبرئة للظالم؟ لا، هو دعوة لتحرير المظلوم، إنك تحرر المظلوم. عشان كده اللي عاوز أقوله باختصار بالنسبة للعفو، عشان بقى الناس كل الأسئلة اللي جوانا دي: رقم واحد، واحد ظالمني في ديني وبيتريق على نقابي وبيتريق على حجابي وبيتريق على لحيتي وبيتريق على صلاتي، وراجل ظلمنا ومجرم ومنعنا من ان احنا نصلي ومنعنا كذا ومنعنا الدعوة ومنعنا ومنعنا ومنعنا ومنعنا، وبيقف للدين وضد الدين وكارهين لأهل الدين. هل ده الشحن ده والغل اللي جوايا تجاهه ده ليه علاقة بالحديث او ليه علاقة بالعفو؟ الإجابة لا. يبقى ده كده ايه، ادي في شريحة كبيرة جدا طلعناها. طيب عندي دلوقتي في واحد ظالمني، واحد ظلمني واخد حقوقي وخد ورثي ومنعني ابني، واحدة مش عارف ضحكت عليا وراحت رفعت قواضي، والقصة دي كلها امر دنيوي محض، خدت مني مظلوظ ايه حاجات وظلمتني. هل لو انا جوايا شيء تجاهه ده يمنعني المغفرة؟ الاجابة لا ان شاء الله، لكن المغفرة العالية والعطاءات العالية التامة الكاملة انت ما خدتهاش. ليه؟ دي منازل عالية، فانت مش هتاخد المنازل العالية دي، الحاجة دي للمنازل العالية. ففي مغفرة تامة لا انت مش متوعد بيها. هل من حقي ان انا لا اعفو؟ من حقك انك ما تعفوش. طيب ممكن لو عفيت وسامحت خلاص عادي جدا، ما يبقاش مش لازم يعني كل شوية افتح معاه لقاءات وخلاص، هو في حاله وانا في حالي وجزاء وربنا يهدينا ويهديه وخلاص ومفيش شحناء، بس عادي جدا ممكن عم اقابله اسلم عليه بأريحية والكلام ده مفيش مشكلة ان شاء الله. طيب في واحد بقى هو مش ظالمني، بس الاختلافات بتاعت الدنيا العادية دي، ده جات لنا في يوم كذا ما جات لنيش في يوم كذا، ده ما دعتناش، ده مش عارف ايه، لا ده داخل في الموضوع، انت محروم من التشاحن. خلاص في رواية في هذا الحديث، ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يترو حتى يتوبوا او حتى يتركوه. يعني ايه؟ انت عارف لما تبقى داخل مقدم انت عاوز تقدم ورقة في مصلحة ما، فيقول لك معاك كذا، فتقول له لا، يقول لك ارجع روح هات الورقة دي، اصلا انا ارجع هات الورقة دي. فاحنا النهارده عاوزين يا جماعه نصفي قلوبنا من التشويش ده كله. حقك انك لا تعفو، حقك عادي جدا، بس هتفوتك منازل، قطعا هتفوتك منازل. يعني يا جماعه الخير، هل من عدل الله، هل من عدل الله واحد عفى عمن ظلمه وخد ورثه عفى عنه يتساوى مع عبد لم يعفو؟ في فرق اسقاط الحق وفي فرق العفو، واخدين بالكم؟ انا عفيت خلاص وسامحت والموضوع انتهى وخلاص وفي قلبي ما عادش فيه عفوا، انا اقصد التشاحن، انا عادي جدا انا ممكن لا اسقط، بس مش بيني مش في قلبي تشاحن وخلاص، فانا ممكن اجمع بين الاثنين، ممكن اجمع بين الاثنين، لا اسقط حقي بس مش ما فيش شحناء ولا حاجه. فكل عم يجي يقول لي بقى ايه خلاص بقى انت كده مالكش حق ومسامح، اقول له لا انا مش مسامح، بس انت حبيبي وتعالى نخرج مع بعض وناكل مع بعض، بس انت حبيبي، بس انا عارف ان انا ليا حق عندك وان شاء الله ادخله ليوم القيامه. ده متصور يكون موجود؟ متصور ان هو يكون موجود، واخدين بالكم؟ طب في واحد قال والله ما هعفو عن فلان، كفر عن يمينك ده وروح اعفو عن يمين عنه، اي حلفان على شيء غيره اولى روح كفر عن اليمين بتاعك وتاخد بقى اجرين، يعني اجر التكفير ده واجر ليه العفو نفسه. فاظن بقى دلوقتي الاسئله واضحه جدا، واظن انا جاوبت على كل اللي ايه الاسئله. واحد ظلمنا في ديننا وعنده مشاكل مع دين ربنا وانا جوايا شحناء تجاهه، مفيش مشكله في ده، ده لا يمنع المغفره. طيب واحد ظلمني في دنياي من حقي لا اعفو؟ نعم، لكن حاول تتحرر من الداخل، مش عارف اتحرر من الشحناء. خلاص انت ان شاء الله لا تحرم المغفرة، لكن المنازل العالية قد تحرم اياها، لا تصل اليها. الحاجة الثالثة اللي بقى مما يحدث في هنات اللي الناس والبيوت، وسبحان الله ربنا ذكر العفو والصفح في البيوت، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. الاصل البيوت يا جماعة لا تقام الا بهذه الثلاثة، عفو صفح مغفرة، عفو صفح مغفرة. فربنا يسلمنا ويسلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. طب حد بيأذي حد بالسحر، ده مجرم، ده يحذر منه وقلوب الناس كلها تتشحن ضده كمان، ده ما فيهوش أي مشكلة خالص. إيه ده؟ أهم حاجة يكون إيه ببينة، يعني مش والله أنا مش مرتاحة لعلا دي فأنا حاسة هي اللي عاملة لي السحر، ونبدأ بقى إيه نعيش الجو ده. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العافين عن الناس، وأن يجعلنا مهتدين مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. هختم بكلمة بسيطة لعلها برضو تيسر وتساعد. لما عاوز تحط نفسك في موقف كده وتحاسب نفسك. مش معقول تيجي تقول لي انا عافي على كل الخلق الا واحد بس، ده ليه؟ لانه عمل معايا موقف معين. قد يتفهم، لكن الاقيك ان في 40 واحد انت لا تعفو عنهم، لا انت عندك مشكلة مكلكعة محتاج تقف مع نفسك فيها. مش معقول كل الناس دي كلها وتيجي تقول لي بتاع. انت ممكن يبقى مثلا عافيت في موقف كذا وعافيت في كذا، عافيت على 100 موقف، بس في موقف مش عارف تتجاوزه، من حقك طالما انت فعلا ايه مظلوم يعني. بس احذر انك تكون ظالم، لانك ممكن تكون تعاملت مع الظلم اللي مورس عليك بطريقة فيها ظلم على من ظلمك، فخلي بالك هو هيسحب من رصيدك برضه. الدنيا هناك يوم القيامة، كل واحد هياخد اللي ليه. واحد ظلمك في حاجة فخد ورثك، فانت رحت ايه شتمه بالام واتكلمت عليه وسخرت منه كل القصص دي هتتحسب عليها. خلاص، دي ليها حسبة وليها حسبة. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم مما فيه خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.